إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام نون ألف، يقول في رسالته: سيارتي كانت أمام المنزل، وجاء أطفال يلعبون أمام المنزل بالكرة، وأصابت الكرة زجاج السيارة، ولم أطلب عوضا من والد الطفل الذي فعل ذلك، مع أن والد الطفل عرض علي العوض، فهل أنا على صواب؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه ينبغي أن ننبه أولا إلى مراعاة احترام المرافق العامة والانتفاع بها، ومراعاة حق الجيران ومشاعرهم وعدم إزعاجهم وإلحاق الأذى بهم. ولا شك أن مباشرة الأطفال للعب الكرة في الشارع فيه إيذاء للمارين في الطريق، وإحداث أصوات عالية تؤذي السكان، فضلا عما يحدث كما في واقعة السؤال أن الكرة أصابت زجاج إحدى السيارات الموجودة أمام منزل السائل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ من حق الطريق كف الأذى، ومن ثم فينبغي أن نعلم أولادنا هذا الحق من حقوق الطريق. واللعب بالكرة وغيرها إنما يكون في النوادي والأماكن البعيدة عن الشوارع لعدم إلحاق الأذى بالسكان وممتلكاتهم كالسيارات وغيرها. أما إذا أتلف الصبي شيئا لآخرين أثناء اللعب، أي أثناء مباشرته لحياته في اللعب أو غير ذلك في المدرسة أو في الحضانة أو في الشارع، فمن حق صاحب يعني المضرور أن يطلب التعويض من ولي أمر الطفل، هذا حقه. إذا يعني تسبب الصغير في إتلاف مال الآخرين فلا حرج أن يطلب المضرور حقه. جاء في المغني بن قدامة: والحكم في الصبي والمجنون كالحكم في السفيه في وجوب الضمان عليهما فيما أتلفاه من مال غيرهما بغير إذنه. وقعت السؤال هنا فضيلة الدكتور. نعم، وقعت السؤال أن الصبي أتلف يعني من أثناء اللعب بالكرة زجاج السيارة، وعرض والده على يعني صاحب السيارة العوض، فرفض صاحب السيارة. صاحب المضرور حقه أن يأخذ يعني تعويضا ولا حرج في ذلك، لأن الضمان يعني مضمون، لأنه تعدى على السيارة وتعدي يسأل عما تسبب فيه، ولكن المضرور من حقه أن يعفو أيضا أو أن يتنازل الحق. فمن عفى وأصلح. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وطبعا من حقه أن يأخذ أو يبرئ يعني المدين أو الذي تسبب في إضراره، هذا حقه ولا يعاتب على ذلك. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام سين، تقول في رسالتها: أريد معرفة التوجيهات الإسلامية للتعامل مع الحيوانات والطيور. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد أمر الله عز وجل بالرحمة والإحسان لجميع المخلوقات، الإنسان والحيوان والطير حتى الجماد أيضا، ومن مظاهر الرفق المحمدي والرحمة الإسلامية في التعامل مع الحيوان والطير أولا عدم حبس الطعام عنها وتجويعها وإهمالها، جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ثانيا، تيسير إطعام الحيوانات والطيور والعناية بها، جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد ربة أجر. والمعنى: ما دام الإنسان يحسن إلى كل شيء فيه روح فله الثواب. أحسنت إليه بسقي أو إطعام أو وقاية من حر أو برد، سواء كان لك أو لغيرك أو ليس ملكا لأحد، فإن لك في ذلك أجرا عند الله تعالى. ثالثا، جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم يصغي الإناء للهرة، أي يميله حتى تشرب، ثم يتوضأ بما فضل منها، كما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها. رابعا، عدم إلحاق ضرر بالحيوان أو الطير أيا كان هذا الضرر، ومنه تحميله ما لا يطيق وإرهاقه في السير، وعدم اتخاذه أداة لله كجعله غرضا للتسابق في رميه بالسهام، ويشبه ما يعرف اليوم بمصارعة الثيران وصراع الديوك لأن فيه تعذيبا. جاء في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا ربي، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. ولما أخذ بعض الصحابة الكرام طائرين صغيرين حديثي الولادة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أم هذين الطائرين تحوم حول الصحابة الكرام رضي الله عنهم لتخلص ولديها منهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لهم: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على جانب رقبة شاة يريد ذبحها وهي ملقاة على الأرض، وهو يحمي أداة الذبح ويرققها، والشاة التي ستذبح تنظر وتراقب السكين، فما كان من نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن طالبه وأرشده إلى الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه أو إخافته والإحسان إليه عند الذبح، فقال له: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتات؟ أخرجه الأئمة الطبراني والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا،